أنبية قريش أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فنادى أبو جهل بأعلى صوته يريد أن يشمس به: يا بني كعب بن لؤي، يا معشر قريش، هلم إلي. فاجتمعوا من كل حدب وصوت تاركين أنبيتهم حتى أقبلوا. قال: اسمعوا ما يقول محمد. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأحدهم يضع أصابعه بين أذنيه، وأحدهم يصغى أفاه، وأحده يديه على رأسه متعجبا. قالوا: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم وعدت من ليلتي. قالوا: صف لنا بيت المقدس. فلما هم النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وقد رآه في البيت، وهو نبي كريم زاهد عابد، أما دخل المسجد لم ينظر إلى أورقته ولا إلى جدرانه ولا إلى حيطانه، صلى وتعبد الله جل وعلا فيه، فلم يقدر أن يصف له المسجد فما هي إلا برهة، وجبرائيل يبني المسجد بين يديه. فخرج صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسجد ويصفه للملأ من قريش، وكلما زاد بوصفه قال القوم من قريش: أما المسجد فكما قال، وأما الوصف فكما وصف. ثم أخبرهم أنه مر على قافلة لهم وأنها ظلت بعيرا في الطريق، فوعدهم يوم كذا وكذا أن تعود القافلة إلى مكة. فاحتسبوا تلك الأيام حتى خرجوا في ظهيرتهم، فلما خرجوا فما إن طلع حاجب الشمس إلا والقافلة قادمة مقبلة على مكة، كما أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: أسرى بك الله ليلة الملائكة والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، مما رأوك بهم تسلو بسيدهم كالشرب للبدر أو كالجند للعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفس بحبيب الله يأتمن. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز لحبيب الله يأتمن. جبت السماوات أو من فوقهن دجن على منورة ذرية اللجن، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجهاد ولا في الأينق الرسل، مشيئة الخالق الباري وفرحته وقدرة الله فوق الشك والتهم.